الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مع الدرس رقم 52 من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم والمسلمين جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في سنن الصلاة، بعد أن تكلمنا عن أركانها وفرائضها، بنتكلم في السنن. والفرق ما بين السنة والركن يا أخوانا، أن ترك الركن يبطل إيه؟ إذا ترك المصلي ركنا من أركان الصلاة عامدا متعمدا بطلت صلاته بالكلي، وإذا ترك ركنا ناسيا بطلت الركعة، ويجب عليه أن يأتي بركعة أخرى ثم يسجد بعد ذلك للسهو. من سنن الصلاة القراءة بعد الفاتحة، قراءة القرآن بعد الفاتحة سنة من سنن الصلاة، وليست ركنا من أركانها ولا واجبا من واجباتها. أما الركن فهو قراءة إيه؟ الفاتحة. الفاتحة نفسها دي ركن، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتركها إلا فيما ذكرناه قبل ذلك في حالة المسبوق، إذا جاء المأموم متأخرا وقد سبقه الإمام فأدرك الإمام وهو راكع، ففي هذه الحالة سقطت الفاتحة وصحت الركعة. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ركز معايا قوي وصحصح معايا وحاول انك تستفيد، يتعلم دينك، لانك لما تتعلم دينك مش هيندحك عليك. عمر ما في عدو في الكون كله يستطيع ان يخدعك او ان يضحك عليك ما دمت تعرف ايه؟ تعرف دينك. انما يدخل عليك العدو من باب الجهل أو من باب الهوى، نعوذ بالله من الجهل والهوى. قال: يسن للمصلي أن يقرأ سورة أو شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة. يبقى من السن إن أنت بعد الفاتحة تقرأ إيه؟ سورة مثلا قصيرة، أو تقرأ آية من سورة طويلة، أو آيتين أو ثلاث، على حسب ما يفتح الله عليه. طب لو أنت قرأت الفاتحة فقط وركعت، ما حكم صلاتك؟ الصلاة صحيحة. يعني أنا لو أنا قرأت في الركعة الأولى بالفاتحة بس، وفي الثانية بالفاتحة بس، والثالثة بالفاتحة بس، والرابعة بالفاتحة بس، وما جبتش قرآن خالص غير الفاتحة، الصلاة صحيحة، لأن قراءة القرآن بعد الفاتحة سنة وليس فرضا. قال لك: يسن للمصلي أن يقرأ سورة أو شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من الظهر، الأولى والثانية من الظهر، لأن الظهر رباعية، ففي التالتة والرابعة السنة فيها أن تقتصر على إيه؟ على الفاتحة فقط. يبقى أنت بتقرأ قرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى في ركعتي الفجر، وفي الركعة الأولى والثانية من الظهر، والأولى والثانية من العصر، والأولى والثانية من المغرب، والأولى والثانية من العشاء، في ركعتي الصبح والجمعة، والأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وجميع ركعات النفل. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. يعني بيقول لك أن النبي كان بيقرأ في الأولى والتانية بأم الكتاب وسورة، أما في الثالثة والرابعة كان يقرأ بإيه؟ بأم الكتاب فقط. ويسمعنا الآية أحيانا، يعني أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية كان يسمع الصحابة بعض قراءته ليتعلموا. الإمام حتى في الصلاة السرية ممكن يعلي صوته شوية، بس يعني مش زي الجهرية يعني، لا يسمعوا منه بعض الآيات عشان إيه؟ يتعلمه هو بيقرأ إيه. قال لك وكان ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في الصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. خلي بالك في سنة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى أكثر من إيه؟ من التي تليها. يعني السنة أن الإمام يطول في الركعة الأولى من الفجر، يطول في الركعة الأولى من الظهر، يطول في الركعة الأولى من العصر، الأولى من المغرب، الأولى من العشاء. ليه؟ حتى يدرك الناس الركعة الأولى. يبقى الإمام ينبغي أن يكون حريصا على إدراك الناس للإيه؟ للجماعة. ومن هنا استنبط العلماء حكما، وهو أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إدراك الناس للركعة الأولى، وما دام المصلي يدرك الركعة بإدراك ركوعها، قال لك يستحب والله أعلم إن لو الإمام راكع وحس بإن ناس جايين داخلين يطول في الركوع عشان إيه؟ عشان يلحق الركعة. يعني لو الإمام راكع استنبطوا هذا الحكم من فعل النبي، ليس صريحا إنما هو من فعل النبي استنباطا. أنت راكع وحاسس إن في واحد جاي داخل، بدل ما تقول ثلاث تسبيحات قول خمس لغاية ما يركع معاه، خليهم سبعة لغاية ما يلحق معاه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم. يعني أبو هريرة بيقول لهم إيه؟ إحنا بنصلي زي ما النبي كان بيصلي صلى الله عليه وسلم، ما أسمعنا أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت أو أجزأت أي الصلاة أجزأت أي الصلاة، وإن زدت فهو خير، رواه البخاري. يعني بقول له إن اقتصرت على الفاتحة صحت صلاتك، وإن زدت على الفاتحة فهو إيه؟ فهو خير، خير وبركة. والآيتين أفضل من الآية، والثلاثة أفضل من الاثنين، والأربعة أفضل من الثلاثة، والعشرة أفضل من الخمس. كل ما تزود فهو خير وإيه؟ وبركة. بس المهم لابد أن تراعي ظروف الناس من خلفك. تخلي بالك إن كنت إمام لابد تعمل اعتبار للناس اللي بيصلوا وراك، يعني ما تفردش عضلاتك، صل صلاة وسط مناسبة للجميع، لا هي بالقصيرة المخلة ولا هي بالطويلة المملة، لا تطول فيمل الناس ولا تأثر تقصير مخل فتضيع الصلاة، وكن وسطا، صلاة مناسبة للجميع. وخير الأمور أوساطها. آمين يا رب. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. طيب قال لك كيفية القراءة بعد الفاتحة، طب نقرأ منين؟ لما نيجي نقرأ نقرأ منين؟ من أوائل السور ولا من أواخر السور ولا من أواسط السور ولا نقرأ قصار السور ولا نقرأ السور الطوال؟ الخلاصة كله ماشي، كله ايه؟ ماشي. فلقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قصار السور، وقرأ السور الطوال، وقرأ السور ايه؟ الطوال. وقرأ الصحابة من الأوائل، من أوائل السور ومن أواخر السور. بعض الناس بيجي عشان يشوف فعل النبي في الأفعال اللي هي المباحة أو التي يندب علينا أن نقتدي بها، ويريد أن يلزم بها الناس. نقول له لو أنك فقيه وتفهم أصول الفقه وقواعد الدين لما ألزمت الناس بما لم يلزمهم به الله. يعني ما تلزمش الناس باللي ربنا ايه؟ ما ألزمهمش به. ربنا ألزمنا بالفرائض والواجبات، وألزمنا بترك المحرمات، وحثنا على فعل المندوبات وترك المكروهات. ما تلزمش الناس باللي ربنا ما ألزمهمش به. الدين في سعة، ما تضيقش في الواسع وما توسعش في الضيق. لا تضيق فيما وسعه الله ولا توسع فيما ايه؟ فيما ضيقه الله. ناس كده وناس كده، والحق بين الطرفين. ما تجيش على الحرام وتقول عليه حلال، ما تجيش على الواجبات وتقول افعل ولا حرج، اترك ولا حرج. ما تجيش على السنن وتفرضها على الناس. الإمام البخاري بيقول إيه قبل كلام الإمام البخاري؟ والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء. قال الحسين: غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة. كلام جميل. بيقول إحنا غزونا إيه؟ خراسان، ومعنا 300 صحابي. فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع. 300 صحابي، 300. الصحابي كان يتقدم يصلي، يقرأ الفاتحة وآيات من السورة وما يكملهاش ويركع. انت بقى عاوز تنفذ السنة بحذافيرها، عاوز تنفذ السنة بحذافيرها، اعمل لك مسجد لوحدك وشوف مجموعة معاك زيك يوافقوك على نظامك، واشترط على الناس، قل لهم احنا نظامنا كده، احنا اخواننا بنصلي في الركعة بسورة البقرة وفي الركعة التانية بآل عمران، اللي عاجبه يجي يصلي معانا يجي، مش عاجبه المساجد كتير، ويبقى ده شرط. إنما تيجي على مسجد عام يصلي فيه القوي والضعيف والرجل والمرأة والصغير والكبير، وتحاول إن أنت تلزم الناس بطريقة معينة وتقول هي دي السنة، لا. تم الرسول قال من أم بالناس إيه؟ فليخفف، فإن فيهم كذا وكذا وكذا. في ناس اتفقوا أنهم يصلوا في مسجد ويطولهم، إن شاء الله يصلوا. الشيخ أسامة عبد العظيم ربنا يحفظه ويطول في عمره على الطاعة، أمين يا رب العالمين، بيصلي ممكن في العشاء مثلا بعشر أجزاء. ما تصلي على الحبيب، وراجل معدي 80 سنة، راجل دكتور في الأزهر قديم قوي قوي قوي، يعني شوف كان كبير في السن وكان بيدرس لنا في الجامعة، طول عمره كده معروف. ولذلك الناس يعني العلماء بيشهدوا له أنه من بقية السلف ومن أعبد أهل زمانه، لا يوجد على الأرض منه الكثير في العبادة بتاعته. يعني شوف تخيل لما يصلي مثلا في العشاء بعشر أجزاء، عشر أجزاء في المغرب، بعشر أجزاء في الفجر، بكام جزء بس؟ خلاص هو انظمه كده، هو انظمه كده، والناس اللي رايحين عارفين كده ومؤمنين بكده ومتفقين معاه على كده، وده مسجده، مش من حقك ان انت تروح تلزمه. انما المساجد العامة فيها القوي والضعيف والصغير والكبير والرجل والمرأة، فينبغي علينا ان نضبط الصلاة، ثم بعد ذلك نراعي ظروف الخلق. فكان الرجل منهم يصلي. طيب، وعن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة، رواه الدارقطني بإسناد قوي. ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة قرأ الفاتحة وآية واحدة في كل ركعة، بس ما كانش كده على طول، يعني ما تقوليش بقى إيه في كل صلاة في آية في كل ركعة، يعني ننوع على حسب ظروف الناس وأحوالهم، مرة نطول، مرة نتوسط، مرة باقتصار الصور، مرة بالطوال، مرة من الأوائل، مرة من الأواخر. وفي النهاية لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. ومن أراد أن يلزم الناس بشيء في القراءة فليأتي لنا بدليل قاطع يلزم الناس بأي شيء من القراءة، وإلا فإن من أراد أن يلزم بدون إلزام من الشرع فنقول له عليك أن تطلب العلم وأن تطلب الفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنني عارف أن في دماغة يعني محجرة، دماغهم ثابت على شيء معين ويحب يعمل مشكلة وعايز يلزم الناس باللي هو ماشي عليه. طيب، وقال البخاري في الجمع بين السورتين، في باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول السورة، يعني الإمام البخاري يرى أنه يجوز أن نقرأ من أوائل إيه؟ السور، وأن نقرأ من خواتيم السور، وأن نقرأ بسورة قبل سورة، لأن النبي فعل ذلك. لسه الناس بتردد لغاية دلوقتي موضوع التنكيس، لما يلاقي الشيخ قرأ بسورة قبل سورة يعمل بقى فيها شهم قوي، يا فرصة يا أولاد، مسك غلطة على الشيخ وفرحان قوي ورايح، يعني مفكر ان هو جايب يديب من ديله وجاب اللي محدش جابه. يا عم الشيخ انت قرأت سورة قبل سورة ونكست في القرآن. لا، مفيش. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة قبل سورة. لا، في الركعة الواحدة انت في سورة خلاص، احنا بنقول في ركعة بعد ركعة، يعني انت قرأت في الأولى بسورة وفي الثانية جبت سورة تانية، جت قبلها جت بعدها مفيش مشكلة. مثلا الله يفتح عليك، ما فيهاش مشكلة، ما فيهاش مشكلة. التنكيس يا اخوانا من قراءتي لقضية التنكيس، خلاصة أقوال أهل العلم أن التنكيس المحرم، خلي بالكم من النقطة دي عشان ما تقعدش بقى تقول للحد ده أنت نكس وجبت صورة قبل صورة والكلام ده كله. بقول لك ثبت عن النبي أنه قرأ صورة قبل صورة صلى الله عليه وسلم. التنكيس المحرم أن تقرأ السورة من آخرها إلى أولها، يعني بدل ما تجيب السورة من أولها بتجيبها من إيه؟ من آخرها، وده مستحيل. طب هات لي واحد هات لي واحد كده بقى يجيب السورة مثلا من آخرها لأولها، ده احنا اللي حافظ بالترتيب حافظ بالعافية، هيجيب من الآخر للأول إزاي؟ ده تنكيس، لأنه بيقلب. لا، هو أنت خلاص أنت يعني هو جائز برضك، جائز يعني لو جاب موضع من البقرة من آخره مرتبط ببعضه ومكتمل، وفي الركعة الثانية جاب موضع آخر من نفس السورة حتى لو قبله، بس الآيات مكتملة وموضوعها متكامل وما فيهاش نقص، يجوز. لكن الأولى إن أنت لما تجيب خلاص جبت من السورة تأتي بما بعدها، وخاصة إذا كنت في سورة واحدة هذا أولى. لكن لو أن إنسانا فعل ما تقول أيضا ليس هناك دليل على الحرمة، أنا بقول على الحرمة، هنقول ممكن في كراهة في خلاف الأولى، لكن الحرمة دي كلمة حرام، احذر كل الحذر أن تقول حراما بدون نص، لأن الله يقول ما توحد الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قبل ما تقول حرام هات الدليل، دليل قاطع، دليل ثابت، دليل صحيح صريح، لابد من دليل صحيح صريح. لكن في النهاية إن رتبت الصور كان أولى، إن رتبت الصور كان إيه؟ كان أولى وأفضل. المهم بس ان احنا ما نقولش حرام على شيء هو مش حرام. طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا الامام ابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ان هو كان بيطول وكان بيأثر وكان يقرأ بقصار السور. بس انا هسأل سؤال، ما تصلي على الحبيب، هل نحن في إيماننا وقوة صبرنا وتحملنا كصحابة النبي؟ لا، إيماننا مش زي إيمان، ولا أبدنا زي أبدنهم، ولا قوتنا زي قوتهم. هم كانوا يحملون صبرا وإخلاصا وصدقا وجهادا وتحملا، إنما احنا ضعفاء في الإيمان، ضعفاء في الأبدان، ضعفاء في الصبر، ضعفاء في كل شيء. فالإمام لابد وأن يكون حكيما، الإمام لابد أن يكون إيه؟ حكيما، هو كالطبيب، الإمام كالطبيب. فالدواء الذي يصلح لمريض قد لا يصلح إيه؟ لمريض آخر. أما الجمعة فطبعا أنا لو قرأت لكم كلام الإمام ابن القيم كله يعني هيطول معانا قوي، ولكن لمن أراد أن يرجع فليرجع إلى زاد المعاد، ولكن أنا بختصر. قوم يا حاج عادل كده، شوف الأخت دي عايزة إيه، شوف الأخت اللي على الباب دي عايزة إيه. في معنى صليتوا على الحبيب، أنا بجيب لكم الخلاصة، بقتطف من كلام العلماء يعني. طب صلاة الجمعة الرسول كان بيقرأ فيها بإيه؟ أما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقون، كان بيقرأ في الركعة الأولى بسورة إيه؟ الجمعة، وفي الثانية بالمنافقون كاملتين، أو سبح والغاشية، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، دي سنة عن النبي. إما أن يقرأ بالجمعة في الأولى وبالمنافقون في الثانية، وإما أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الثانية. بعض الناس يقوم يقص السور ويجيب منها أجزاء معينة، زي اللي بيعملهم في فجر الجمعة مثلا، في فجر الجمعة يجيب بعض الايه، يجيب بعض الآيات ويترك بقية السورة. أما القراءة في العيدين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقاف في الركعة الأولى في العيدين بقاف، والثانية اقتربت، أو بسبح والغاشية، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما فجر الجمعة بقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسجدة، بسورة السجدة والإنسان في الثانية كاملتين. إن كنت صلى على الحبيب، إن كنت هتقرأ سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية هتقرأ سورة الإنسان كاملة من أولها إلى آخرها، فاقرأ في كل جمعة ولا شيء عليك. هكذا فعل رسول الله. هذا هو الذي ثبت، لم يرد أنه فعل وترك، لم يرد أنه فعل وإيه وترك. فأنت إن كنت هتجيب السنة صحيحة كاملة أهلا وسهلا، مش هتجيبه هات أي صورتين تانيين، هات أي آيات من أي موضع آخر، إنما تأروط تجيب من السجدة قل يتوفاكم ملك الموت، وتجيب من الإنسان آخر الآيات، هذا مخالف لهدي النبي. واضح ولا مش واضح؟ ولذلك كره من كره من العلماء كما قال الإمام ابن القيم، كره من كره من العلماء المداومة على هاتين السورتين خشية أن يعتقد الناس أن الإمام يقرأ السجدة من أجل السجدة. كتير من الناس بيفكرهم إن إحنا بنقرأ السجدة يوم الجمعة عشان إيه؟ نسجد. لا، ده السجدة في سورة السجدة سنة، يعني ممكن أقرأ سورة السجدة وما اسجدش السجدة، لأن السجود، لأن السجود عند التلاوة سنة ولا فرض؟ سنة. فأنا قرأت سورة السجدة وما جبت وما سجدتش، حرام ولا حلال؟ قرأت سورة السجدة وما سجدتش، حرام ولا حلال؟ حلال بالإجماع، حلال بالإجماع. كتير من الناس بيفكروا إن النبي قرأ سورة السجدة عشان الناس تسجد، لدرجة أنه يروح تاني لو ما جابش السجدة يجيب آية تانية فيها السجدة عشان يسجد. ويا سلام لو الإمام ما قراش بسورة السجدة أو قرأ وما سجدش، تلاقي واحد قام وقال أعيدوا صلاتكم، صلوا تاني يا إخواننا لحسن الصلاة مش نافعة، ده احنا ما صلناش النهار، ده ما جابش السجدة. لا، بعض العلماء قال لا، ما دام الناس هتعتقد ان احنا بنقرا السجده من اجل السجده لا نغير، قال ما نداومش عليهم، بعض العلماء قال هذا. واحد قرا، واحد صلى العشاء او الفجر او المغرب وقرأ سورة السجدة أو قرأ أي آية فيها سجدة، السنة أن يسجد. ما فيش مشكلة، لكن السنة أن يسجد، وإن لم يسجد فلا شيء عليه، وإن سجد وقام يستحب أن يأتي ولو بآية، يستحب أن يأتي ولو بإيه؟ ولو بآية، يعني ميز. ما فيش مشكلة، يجيب سورة تانية يجيب آية تانية ما فيش مشكلة، الأمر فيه سعة. طيب، صفة قراءة النبي، ننتقل لمسألة أخرى، صفة قراءة النبي. نعم، لو الآية، لو في قارئ بيقرأ في الإذاعة مثلا أو في التلفزيون وقرأ آية السجدة فاسجد، لأن هذا أمر على الاستحباب، واسمها سجدة التلاوة، سواء كنت أنت تقرأها أو كان غيرك يقرأها، فيستحب لك أن تسجد، وإن لم تسجد فلا وزر عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، وفعل الصحابة وتركوا، فدل ذلك أن الأمر من الله أو من النبي على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم مدا، اللي هو إيه المد؟ اللي هو الترتيل، يعني الرسول لما كان يقرأ ما كانش بيحذر، وإنما كان يعمل بقول الله ورتل إيه؟ القرآن ترتيلا، بيدي بقى الأحكام التجويد حقه، المخارج حقه، المدود حقه، يمد في المد، يخفي في الإخفاء، يضغم في الإضغام، ويحسن صوته ما استطاع، لأن حسن الصوت مطلوب في القرآن. فجمال الصوت يزيد القرآن زينة على زينته، وحلاوة على حلاوته، صح ولا مش صح؟ يعني انت ممكن تسمع الآية من واحد تحس ان انت ما بتسمعش قرآن، لكن واحد بيقرأ جرايد، وتسمع من واحد قلبك يرتجف وجلدك يخشع ويقشعر وإيمانك يزيد. والله سبحانه وتعالى قال: الذين يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فينبغي أن نقرأه على حق التلاوة، ورتل القرآن ترتيلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قراءته مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته، يقف في آخر كل آية ويمد إيه؟ صوته بالتلاوة كده، ويحسن القراءة. وأما ما يستحب أثناء القراءة فيسن أثناء القراءة تحسين الصوت وتزيينه، جمل صوتك على قد ما تقدر. طبعا الصوت ده أرزاق، الصوت إيه؟ أرزاق، والله يرزق من يشاء. طيب يا اخواننا، ما تصلوا على الحبيب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عبد الله بن زيد رأى رؤيا في المنام وهو يؤذن، فقال: إنها رؤيا حق. ثم قال: ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. قال لسيدنا بلال إيه؟ قال لسيدنا عبد الله بن زيد: قم بقى إيه؟ علم الأذان لبلال وخليه هو اللي يأذن، لأن صوته إيه؟ أجمل منك. ده يعلمني إيه؟ إن إحنا نحاول ما يبقاش عندنا أنانية، عايزين نسيب الأنانية والذاتية الداخلية. ما ضيعش الأمة إلا كلمة أنا. كل واحد عايز يبقى في الواجهة، كل واحد عايز يبقى في الصدارة، حتى يا ريته حتى حلو وفي الصدارة. لو في الصدارة ويستاهل الله يبارك له. ما تصلي على الحبيب، صح ولا لا؟ صح ولا انا غلطان؟ يعني فلان عايز يتصدر، بس هو اهل يتصدر، هو لها. لكن المصيبة إن الإنسان ما يبقاش أهل لا لإمامة ولا لأذان ولا لعلم ولا لغيره، ويريد أن يتصدر، ومن هنا طعنت الأمة. فتصدر للأمر في كل شيء من ليس أهلا، فضيعت الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قالوا: وما تضيع الأمانة يا رسول الله؟ قال إيه؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله. الأمر يعني إيه؟ الأمر كله، أمر الأمة من رأسه إلى قدميه، ومن أعلاه إلى أسفله. لا المؤذن ينفع يأذن، ولا الإمام ينفع يصلي، ولا العالم ينفع يبقى عالم، ولا الداعي ينفع يبقى داعي، ولا اللي بيفتي ينفع يفتي، ولا اللي في مكان ينفع في نفس المكان. فضاع الدين وضاعت الدنيا، واشتغلت بقى الإيه؟ الرشاوى والمحسوبيات والدنيا فضاع كل شيء. ما هو ده يضيع، ما كل واحد يحسن حاجة يخليه فيه، صح ولا مصح؟ يعني انت شايف راجل انا بصلي اهو، وبعدين دخل علينا واحد حافظ القرآن ومجود وصوته حاجة تنعش، حاجة تملى القلوب إيمان، لابد يعني انت اللي تخش تصلي؟ ما تدخله يا عم، خلي الناس تستفيد، خلي الناس تستزيد، وانت هتاخد أجر. هو انت ان ما كنتش تقف إيمان مش هتخش الجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، وقال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، في المقدمة في المؤخرة ما تفرقش، مش مهم مين اللي يرفع الراية، المهم الراية ترتفع على الحق، يرفعها من يرفعها، المهم أن ترتفع بحق الله مش على الباطل. إنما الأنانية والذاتية والرسم والمنظرة والأبهة والأنتكة والمنظرة والمرياسة ضيعتنا، ضيعتنا في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا إيه؟ وفي بعض الروايات زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، جملوه، هو جميل بس الصوت الجميل بيزيد جمال، بيديله حلاوة. زي الرسول بيقول ايه؟ زينوا القرآن بأصواتكم، وفي رواية يقول حسن الصوت زينة للقرآن، وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. من لم يتغن يعني المراد بالغنى، يعني الغنى اللي هو ايه؟ حسن الصوت، مش يتغنى بقى يعني يخرج عن إطار القراءة كما نسمع من البعض، لا، ليس هذا ليس المراد ليس المراد بالغناء هذا، إنما المراد حسن إيه؟ حسن الصوت. وفي الحديث إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. إن ثبت الحديث ففي سنده مقال، إن ثبت فالنبي بيقول أحسن واحد يقرأ القرآن اللي لما تسمعه تشعر منه أنه يخاف الله رب العالمين، حاجة كده بالفطرة سليقة، حاجة طبيعية، حاجة تفتح القلوب المغلقة. وفي الحديث الصحيح ما تصلي على الحبيب، خلي بالك معانا كده شوية كلمة بس كده، يعني ايه؟ عشان تستفيد وتاخد الأجر. بس الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بيقول ايه؟ ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ما أذن الله يعني ما استمع الله، يعني الرسول يقول ما استمع الله لشيء كما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. يتغنى يعني ايه؟ يعني يجمل، يجمل ويرتل، يهز القلوب. في ناس لما تسمع منها القرآن كده ايه دي، الإيمان يطلع لفوق يزيد. فلما نلاقي الناس دول أصول، تعالوا ولذلك أنا بقول يعني أنا أحيانا لما بلاقي ناس صوتها حلو وجميل بندخلها. بعض الناس بتزعل، أنا بقول ليه بنزعل؟ يعني إحنا هدفنا كله إيه؟ هدفنا إن إحنا نستمتع، نخشع، نزداد إيمانا، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تعالى بقى شوف الحديث ده كده وصل على الحبيب. وجاء عن حذيفة بن اليمان قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني بيقول النبي دخل يصلي فأنا إيه دخلت ورا النبي أصلي وراه، فافتتح البقرة، بدأ في إيه؟ في البقرة، فقلت يركع عند الماء، قلت هيجيب 100 آية وإيه ويركع، ثم مضى الرسول زود بعد 100 وخلص البقرة، فقلت يصلي بها في ركعة، هيكملها في ركعة واحدة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، ثم افتتح النساء فقرأها، يبقى قرأ إيه؟ البقرة وآل عمران وإيه؟ والنساء في إيه؟ في إخوانه؟ في ركعة. يقرأ مترسلا يعني إيه؟ مش قراءة سرعة بقى وحذر، ده متمهلا آية آية ويمد ويجود ويرتل، مترسلا إذا مر بآية، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. ده بيعلمنا إيه؟ إن أنت لما تكون، بس دي كان في النافلة، هذا كان إيه؟ في النافلة وليس في الفريضة. إن أنت لما تكون بتصلي وكنت تقرأ لنفسك أو إمامك يقرأ ومررت على آية فيها سؤال، فاسأل الله من فضله، اطلب فيها تسبيح، سبح اسم ربك الأعلى، تقوم انت تقول ايه؟ سبحان ربي الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم، الإمام بيقرأه فسبح باسم ربك العظيم، تقوم انت تقول في سرك ايه؟ سبحان ربي العظيم. طب بيسألك سؤال، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقوم انت تقول ايه؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. عيش مع القرآن. يقول لك اسأل تعوذ، الله بيقول ايه؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تقوم انت تقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عيش مع القرآن يا أخي، عيش مع القرآن، مش هو بيصلي وراه وهو بيقرأ في يمكن إذا جاء نصر الله الفتح، والراجل يخرج بره يقول لك يا عم ده كسر رجلاني، ده كان بيقرأ في البقرة، ما هو مش معانا خالص، دماغه في الغيط، دماغه في البهايم، دماغه في الفلوس، دماغه في البيزنس، دماغه في الدنيا. استحضر عظمة الله، عيش مع القرآن. كما قال العلماء، قال الإمام النووي والحديث رواه مسلم، قال أصحابنا يستحب هنا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها. الإمام والمأموم، حتى الإمام اللي بيصلي لو قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقف ويقول في سره إيه؟ سبحان ربي الأعلى، وبعدين يكمل. عيش مع القرآن، لأن الله هو الذي يقول سبح فسبح باسم ربك العظيم، أو سبح اسم ربك الأعلى. والإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. ويستحب لكل من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى تقول إيه؟ بلى قادر. أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف. وهكذا عيش مع القرآن. هكذا قال العلماء. والسنة أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء والعيدين والكسوف والاستسقاء، ويسر في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء. وأما بقية النوافل، طب احنا عارفين الجهرية والسرية، عارفين الجهرية والسرية، الجهرية والسرية، طب النوافل بقى السنن. اسمع مني الكلمة اللي جاية دي وصل على حبيب. صلاة الليل جهر، وصلاة النهار سر. في النوافل بتصلي بالليل اجهر، بتصلي بالنهار سر. طب ما الحكم لو أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار؟ يعني كان بيصلي بالنهار وجهر، أو بيصلي بالليل وأسر. الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي أن يتعمد ذلك، وإلا وقع في كراهة شديدة مع صحة الصلاة. العلماء قالوا الإسرار بالليل، الجهر بالليل سنة، والإسرار بالنهار سنة، والجهر في موضع الجهر سنة، والإسرار في موضع الإسرار سنة. فإن جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فقد خالف السنة وصلاته صحيحة. وصلاته إيه؟ صحيحة. خلي بالكم، من يريد الله به خيرا فقيه في الدين، ما قالش يديله مليون، أصل الملايين مع كله، ده الملايين مع الكفار. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. ربنا بيدي الدنيا لمين؟ للي بيحب واللي ما بيحبش. أما الدين فلا يعطيه إلا لأحبابه وأوليائه. والدنيا فانية زائلة لا قيمة لها، كلها تراب بمتاعها وشهواتها زائلة. أما الآخرة فهي الإيه؟ فهي الباقية. درس علم، والله والله درس علم زي ده، بكرة تعرفوا كلامي، هتشوفوا الكلام ده قدام ربنا. طول ما احنا في الدنيا والدنيا ضحك علينا مش مصدقين قوي، لكن لما تقف قدام ربنا هتعرف ان درس علم افضل من الدنيا وما عليه.